حصريا على إنشاد أم حصريا على إنشاد لن يخذلنا. يا مسلم هل ترضى بالهون وتقبل أن تغدو الأدنى شلال الدم بغزانا أشلاء الأطفال ودماء؟ يا مسلم هل ترضى بالهون وتقبل أن تغدو الأدنى شلال الدم بغزانا أشلاء أطفال ودماء؟ الأقصى لنا والأرض لنا والله بقوة معنا والله المولى ينصرنا والله المولى ينصرنا الأقصى لنا والأرض لنا والله بقوته معنا والله المولى ينصرنا والله المولى ينصرنا لن يخذلنا. حق المحتل يحاصرنا وبكفره يغتال البسمة إن سكت وكتما قادتنا فبحق الله أن ينصرنا. حق المحتل يحاصرنا وبكفر يغتال البسمة إن سكت وكتما قادتنا فبحق الله أن ينصرنا. الأقصى لنا والأرض لنا والله بقوته معنا والله المولى ينصرنا الأقصى لنا والأرض لنا والله بقوته معنا والله المولى ينصرنا والله المولى ينصرنا لن يخذلنا. فيا شبل غزة امضي قدما قف في وجه الأعداء ارسم بكتاب الله جهادك سر في درب الأبطال. فيا شبل غزة امضي قدما قف في وجه الأعداء ارسم بكتاب الله جهادك سر في درب الأبطال. الأقصى لنا والأرض لنا والله بقوته معنا والله المولى ينصرنا والله المولى ينصرنا الأقصى لنا والأرض لنا والله بقوته معنا لن يخذلنا. بدعاء الليل ونهج الخير للنصر ستمضي كتائبنا، وبدين الله النصر لنا ستعال هنالك رايتنا. بدعاء الليل ونهج الخير للنصر ستمضي كتائبنا، وبدين الله النصر لنا ستعال هنالك رايتنا. الأوصال لنا والأرض لنا، والله بقوته معنا.